كلبا، صلت عليه كلبا فصلت الاسد، اذا الاسد كلب. قضية منطقية ماشية. فمالك يقول كل السباع الضارية فهي كلب. وابو حنيفة رحمه الله يقول الاسد والنمر ما تهاجم مثل الكلب العقور الا في نوادر ما اذا كانت جائعة او كذا، لكن الكلب يشمل الجميع، فللمحرم حق في ان يقتلها. جاء مالك وقال اما ما لا يعدو كالضبع والثعلب والهر فليس بايش، فلا يقتل. لماذا؟ لانه ليس من عادتها ان تهاجم. الضبع عمره ما هاجم انسان، الثعلب اذا شاف طفل يجري، كذلك الهر مؤنس في البيت، لكن اذا كان في البر وحشي. بقاعدة ما دام من هذه الاصناف الثلاث الضبع الثعلب الهر ولم يعقر ولم يعتدي دعه في حاله، فاذا ما هاجم اصبح معتد وجاء وصف العقور فيه فيقتل حينئذ للوصف الطارئ عليه. وهذا خلاصة ما ذكره مالك رحمه الله. نعم. الحية في المدينة لها حكم خاص وعام في محرم وغير محرم. الاحرام من ذي الحليفة، لو ان انسان دخل المدينة وهو محرم ورأى حية لا يحق قتل الحية في المدينة خاصة لأول وهلة، بل يؤامرها او يؤاذنها ثلاث، اذهبي عنا لا نراك، ثلاث مرات. وهل هو في موضع واحد ولا حينما تظهر له ثلاث مرات؟ الاكثرون على انه يقولها ثلاث مرات في مجلس واحد، فان ذهبت لا يحق له قتلها، واذا قتلها واصيب بشيء فليلقى جزاءه، واذا عادت وظهرت وقتلها فلا شيء عليه. وتعلمون قضية غزوة الخندق، ذهب لما عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في غزوة الخندق، وكان رجل من المسلمين حديث عهد بعرس، فاستأذن رسول الله ان يأتي الى بيته، فقال خذ عليك سلاح، اني لا امن عليك يهود، خذ عليك سلاحك ولا تحدث شيئا. فاخذ سلاحه، عندما وصل الى باب البيت وجد العروس الجديد واقفة بدون عبائتها على الباب، فهاله امرها، فاخذ السيف اراد ان يقتلها. قالت لا تعجل، تمهل وادخل بيتك وانظر فراشك. فدخل فاجا ثعبان ممدد على طول الفراش، فاهوى بالسيف قبل ان يسمي الله. تقول هي الزوجة والله لا ادري ايهما كان اسرع موتا، الحنش ولا زوجها. فلما اخبر صلى الله عليه وسلم قال هذا من سكان المدينة او من الجن العمار بالمدينة، قتله ولم يسمي الله، فانتقم له اصحابه. اذا وجدتم شيئا من هذه الحيات في البيوت فلا تقتلوها حتى تؤذنوها ثلاث. واستثنى من ذلك البتراء والرقطاء، البتراء القصيرة والرقطاء اللي عليها نقطتين صفر فوق عيونها، هذه لا تستأذن، تقتل حالا. فاذا رأى المحرم حية في المدينة لا يبادر بقتلها، الا اذا كانت من الصنفين الاخرين. وغير المدينة ليس الامر كذلك. وبين صلى الله عليه وسلم بان مؤمن الجن يهاجرون اليها كما تهاجرون انتم. ولقد ثبت ايها الاخوة ان هجرة الجن الى المدينة لا تزال الى اليوم، ويأتي اليها مؤمن الجن ويراهم بعض الاشخاص ويأتون يستمعون منهم القرآن، بل يأتي البعض من الجن ويوقظ بعضهم ويقول قم يا فلان واسمعني من كتاب الله. اذا كما قال صلى الله عليه وسلم حكم الحية في المدينة غير حكمها في